اللهم نعوذ بك من شر الغفلة، من علم لا ينفع، من قلب لا يخشى، من نفس لا تقنع، من بطن لا تشبع. الغفلة في كل شيء، الغفلة في عن واجباتنا، الغفلة عن حقوقنا، الغفلة عن علاقاتنا الحسنة والناس اللي بيحبونا، والغفلة عن الناس اللي بيكرهونا برضه، الغفلة عن صحتنا الكويسة، والغفلة عن نحن لما نمرض، والغفلة في كل شيء صغيرها وكبيرها. الشيء الصغير اللي ممكن يتراكم ويتفاقم ويصبح مشكلة فيما بعد، والغفلات الكبيرة اللي بتضيع والعياذ بالله. فطبعا الواحد ما يحبش يكون في غفلة، وما أكثر الناس اللي بغفلة، كلنا بغفلة، قليلين جدا اللي هم يعني بيكونوا أهو بيحاولوا يتداركوا أنفسهم من الغفلات بشكل أو بآخر. الناس بتركز في أشياء يعني عبارات عن تضحيات، بضحي بشيء في سبيل شيء آخر أهم وأفضل وأحسن حسب يعني اهتماماته، أو حسب تفكيره، أو حسب يعني الشيء اللي هو شايفه. ولذلك بتتنوع الناس في اهتماماتها وفي تضحياتها وفي مساراتها مع بعضها البعض. ولكن الإنسان طالما أنه يعني ماشي تمام مفيش قلق، هو لما بيجد نوع من أنواع القلق بيبدأ يخطط لنفسه ويشوف والله أنا إيه اللي ناقصني، لا ده هيأثر عليا جامد، لا أنا هقدر أمشي بنفس الأسلوب بنفس الطريقة بنفس يعني الإنفاق بنفس المصاريف بنفس في نفس المسار آمن مطمئن، مفيش نوع من أنواع المطبات، مفيش نوع من أنواع الخسائر، مفيش أنواع من أنواع والعياذ بالله الكوارث اللي ممكن تحدث. ما هو بحسبها بهذه الطريقة كل واحد يجي يقول لك والله مش عارف في حاجات هتغلى، في مرض والعياذ بالله، في مش عارف كذا، في ده حاجة هتخلص مش عارف كذا، في إصلاحات، في غير بدل عاد يصلح في الطريق. يعني إذا كان الواحد ماشي في طريق ولا حاجة زي كده، سواء إن هو اللي بيقود ولا غيره، مع غيره مع الجماعة ماشي، فدي كلها بيكون فيها نوع من أنواع المتغيرات يبدأ يحسبها الإنسان. الغفلة والله إنه والله في شيء كويس مش قادر يحصل عليه، أو خايف يحصل عليه، أو ما عندوش المنطق السليم أو الضمانات بمعنى أصح إن ده الشيء اللي يحصل عليه هيكون له يعني مكسب بالنسبة له وليس خسارة. الناس كلها أو زي واحد هيفتح مشروع ولا حاجة زي كده وبيظن والله إنه هيحقق أرباح ويبدأ يحقق خسائر، فينوت برضك ويبدأ يقول والله الأسباب إيه، أو يبدأ ويتعرف على الأسباب إيه، عدم خبرة الموقع، مش عارف الدعاية، ما فيش دعاية، أسعار مرتفعة، أشياء كثيرة جدا. زي ما بيحصل بالله والله محل فتحه محل قفل، ليه ده فتحه ودي لا قفل؟ واحد بيجرب أو بيغامر أو بيخاطر أو واثق من نفسه، يعني المحلات الواثقة من نفسها اللي هي المحلات الكبيرة اللي بتعرف تختار المكان أو أي مكان والناس يروح لها. في ناس تعرف تختار المكان وفي ناس مش مشكلة عندها المكان الناس تروح لها نظرا لشهرتها وجودتها ويعني تسويقها وبضاعتها وخدمتها واشياء كثيره المواصفات. فالناس هي اللي هتتلم حواليه، في اخرين هو يحاول بقى يروح عند الناس، يعني زي المحل وزي بس اللي بيبيع بالجوالين. فهنا ده قدرات وامكانيات وغفلات وتجارب وعلوم ومهارات، ونسأل الله أن ينفعنا دائما بأبدا بما علمنا ويعطينا من فضله وكرمه منه وعطاءه وسمه.